بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، يعني نفاة الصفات. يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، فيقول إن إثبات الصفات يلزمه الجسمية، لا تصف الصفات إلا ما هو جسم، لأن لا نرى تصف الصفات إلا ما هو جسم، فالتصف بالسمع والبصر والعلم والقدرة هذه أجسام، والأجسام تتشابه. فلو قلنا إن الله متصف الصفات فلازم أن يكون جسما مشابها للأجسام، وهذا والله ليس كمثله شيء، فبناء على ذلك نفى الصفات عن الله. فهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، فهم اصفات الصفات يعتقدون تجسيم، فلذلك يسمون التشبيه. نعم. والمقصود هنا انهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجسام. نعم. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. نعم. ناس المؤسسون ينازعونهم في الامر، فيقولون ان اثبات الصفات لا يلزم التجسيم ولا الاجسام غير متماثله، ينازعونه في المقدمتين، ويقول اثبات الصفات يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم، والاجسام متماثله، فالنتيجه اثبات الصفات يقتضي التمثيل. فالمثبتون ينازعونه، يقول من قال لكم ان اثبات الصفات يقتضي التشبيه التجسيم؟ فاليوم يصف بانه يوم طويل ويوم قصير، هل يوم جسم الان؟ حر شديد وحر برد شديد، هل الحر جسم والبرد جسم؟ فليس كل ما تصف الصفات يكون جسم، فقوله هو الإنسان متماثل أيضا منازع فيه. من يقول إن البعوضة مثل الفيل؟ هل البعوضة في جسم والفيل جسم؟ هل تتماثل؟ هل هي متماثلة؟ أحد يقول هذا، فالأجسام ليست متماثلة والصفات لا تحوز الجسمية، ولكن الصفات ليست بجسم، الحر يوصف والبرد واليوم يوم طويل ويوم قصير وليست أجسام. فالمثبتون ينازعونه في مقدمتين، في هذه وفي هذه. نعم. كإطلاق الرافرة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. نعم. يعني قول نفاة الصفات أن كل ما نفاة الصفات فهو مجسم وليس متشابه، مثل قول الرافضة إن من تولى أبي بكر وعمر فهو ناصبي، يطلق النصب على من تولى أبي بكر وعمر، والنصب هو بغض علي، ويقول كل ما تولى أبي بكر وعمر فقد أبغض علي. يقول هذا بعض من يقول أهل السنة يتولون أبي بكر وعمر يتولون علي، ما يزال الرافضة يقولون يطلقون النصب على من تولى أبي بكر وعمر، ويقول كل من تولى أبي بكر وعمر هو ناصبي، فقد نصب العداوة لعلي، فيقول كل من تولى أبو بكر وعمر فهو ناصبي مبغض لعلي ولأهل البيت. هذا بعض أهل السنة يتولون أبو بكر وعمر ويتولون علي ويتولون أهل البيت، ويزيلون هم منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فهذا باطل وهذا باطل. فنفاة الصفات يطلقون على إثبات الصفات تجسيم بناء على الأجسام تتماثل، وهؤلاء الرافضة يطلقون على من تولى أبو بكر وعمر يسمونه ناصب، نصب العداوة لأهل البيت، بناء على أن من تولى أبو بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فقد نصب العداوة لأهل البيت. هذا المنازع في المقدمة الأولى ونازع في المقدمة الثانية. يقول ليس من تولى أبو بكر وعمر فقد أبغض عليه. لا لا لا غير معنى آخر. نعم.

وتارة يتفطن إلى أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاه. هو هذا كالأشعري كالأشاعرة فإنهم متناقضون. فالأشعري مثلا يثبت سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة، فيتناقض. أحيانا يقول هذه الصفات لا تجب التشبيه فيثبت سبع صفات، ويقول الاشتراك بين الخالق والمخلوق هذا في أمر ذهني مجرد العلم والقدرة والسلام. لا لا لا بد منه في إثبات الموجود. وأحيانا يظن أن إثبات القدر المشترك يجب الاشتباه فينفي بقية صفات الشر، ويقول ما عداها منفية منفية عن الله. لماذا؟ لأن الاشتراك في مسماها يجب التشابه، مع الاشتراك في الذهن ما يجب التشابه. فأحيانا يظن أن اشتراك في الأمر العام في المعنى العام يوجب التشابه فلذلك ينفي بقية التشابه. وأحيانا يتفطن ويقول أن هذا الأمر مشترك في الذهن لا بد منه في وجود الموجودات فيثبت الصفات الشر، ويقول هذا لا بد منه ولا يمنع من إثبات الصفات، فيتجد التناقض كالأشاعرة. والأمر الذهني هذا لا بد منه، من لم يثبت الأمر الذهني لم يثبت الموجودات. يعني من نفى الاشتراك المسميات في الأمر الذهني العام معناه نفى وجودها. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوقة الوجه من وجوه الشبه أنكر وجود الله، لأن أنكر اتفاق في الاسم العام وهو ما يكون في الذهن. فلا شعر كذلك أحيانا ينفون الأمر العام فيقول هذا يلزم منه التشبيه فينفون بقية الصدر بقية صفات الشر بعد الصفات. وأحيانا يتفطر ويقول هذا الأمر لا بد منه ولا يلزم منه التشبيه فلذلك أنا أصبح صفات الشر، فيرد به على المعتزلي الذي يقول ليش صفات الشر هذا يلزم منه التشبيه، الخالق عال إذا أثبت العلم الخالق وأثبت المخلوق يلزم منه التشبيه. فيقول لا، هذا أمر ذهني، الاشتراك إنما في أمر ذهني لا بد منه، فيرد به على المعتزلي. وأحيانا يقول ان هذا انه يلزمه التشبيه فينفي بقيه الصفات فيتناقض. هذا شاعر احيانا يتفطن ان هذا الامر لا بد منه وانما لم يثبت شيئا فيرد به على المعتزلي حينما يناقشه في شتوت صفات الشر، لان المعتزلي ما يثبت شيئا من الصفات، يناقش الاشياء يقول ليس يثبت صفات الشر هل يلزمه التشبيه؟ قال لا، هذا ما يلزمه التشبيه، الاشتراك انما في الامر العام وهذا لا بد منه. وأحيانا يتناقض ويقول إن اشتراك المسميات في الاسم العام يلزم منه التشبيه فينفي بقية مسميات الشر، فيتناقض. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في وجود الرب، هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة بما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. يعني بس في عدد من كتبه لكن بين خلاصتها الآن، وهي أن الوجود هل هو زائد على الماهية أو غير زائد على الماهية، فينريد الماهية الموجودة في الخارج، يريد بالوجود الوجود في الخارج، فالماهية هي الوجود في الخارج، وينريد الماهية التي في الذهن فالماهية غير وجود التي في الخارج. فالوجود والماهية، وجود الشيء هو ماهية في الخارج،

ولا يعتمد على التشبيه. فإذا قال قال أنا إذا أردت نزه الرب أقول لا يشبه المخلوقات، يقول هذا غلط. في نوع من التشابه لابد تثبته، وإلا أنكرت وجود الله، وهو المشابه في الذهن. فإذا قال لا أنا أريد تشابه من جميع الوجوه، يقول هذا ما حد يقول به من جميع الوجوه. ما حد قال أن خالق يشبه المخلوق في الوجوب، في وجوب البقاء والدوام، وفي امتناع العدم والموت والنوم، وفي الخلق والرزق والإماتة والإحياء. ما حد قال بها. إذا قال مش أقول هذا، إذا ما شو نقول لا في التشبيه لا تقول، اترك هذا ما المسلك غير صحيح في تنزيه الرب. لا تقول أن الرب لا يشبه المخلوقات، تقول أعتمد في تنزيه الرب على نفي التشبيه. لا تقول أن أنزه الرب بنفي التشبيه. إذا قال ماذا أقول، نقول نزه الرب بنفي النقائص، نفي العيوب، نفي البدل. هذا الطريق الصحيح. أما طريق تنزيه الرب بنفي التشبيه فهذا طريق باطل ومسلك غير صحيح. والمقصود ذكر العبارة والمقصود. الله عليك. قال والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. فصل. وأفسد من ذلك نفي المماثلة مثل المخلوقات. نعم.